ولا يفضل الرجل إلا الرجل ثوب واحد، ولا تفضل المرأة إلا المرأة في ثوب واحد، ذلك لا يجوز. لا ينظر إلى عورة أخيه، ما بين السرة والركبة هذه عورة لا ينظرها الرجل لأخيه، ولا عمه ولا زيد ولا عم ولا من ولده ولا غيره. وهكذا المرأة لا تنظر عورتها المرأة، بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة لا تنظر إلى عورتها. ولا يفضل الرجل الرجل في ثوب واحد، في ثوب واحد بينهم يسمعون في ثوب واحد، لا، هذا يفضل الفتنة أشد من النظر. هكذا المرأة لا تنجمع المرأة في ثوب واحد، لباس واحد، بل يجب أن يكون لباس كل واحدة مستقلا، ويكون لباس كل واحد مستقل حتى لا تقع الفتنة. وفق الله الجميع. بارك الله عليك يا شيخ. بالنسبة للرجل الأعمى إذا كان مدرس في إحدى المدارس البنات، فأحيانا يكون مثلا الطالبات أو المعلمات يتطيبن أحسن الله إليك، فما الحكم أحسن الله إليك؟ أنه يشم رائحتهم؟ لا لا، عليهم ترك الطيب، عليهم يترك الطيب، يخاطب أمهم. إذا كان خالط الرجال سواء المعلمين أو غير المعلمين عليهم ترك الطيب. والله لك إذا كان الأعمى غير محرم، إذا كان الأعمى غير محرم يجوز أن يخلو بالمرأة أحسن الله؟ لا يخلو الرجل، ما يخلو المرأة سواء الأعمى أو بأعمى، لكن ما يلزمها الحجاب. الركبة هل تدخل في العورة؟ نعم، الركبة من العورة، ما تحت الركبة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم في بئر وأبدى ركبتيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا جلس معه بكر وعمر وعثمان. اللهم صل. ما فوق الركبة لا سلام، ما فوق الركبة عورة، والركبة ما تحتها ليس بعورة. تقسيم بعض أهل العلم الله سلام أن العورة مخصصة ومغلظة، هذه مغلظة، مغلظة الله الفرج الدبر والقبول، هذه مغلظة، وما دونها غير مغلظة إلا الركبة. لكن الحكم في الستر واحد. نعم، يجب سترها. نعم شيخ عبد العزيز، بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول أجعل لك صلاة صلاة يا رسول الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء، هذا الدعاء حديث أجعل لك كلها يا هذا دعاء خاص. هل الدعاء في السجود يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع يعني أدعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي؟ نعم لا بأس يعني. نعم نعم، في السجود، في السجود يعني أجعل صلاة بدل ما تدعو بالتحيات، يعني بدل ما أدعي لنفسي أدعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخرج أخر الحديث من أسباب الإجابة، إذا أن تكفى همك ويغفر ذنبك. الله أكبر، جزاك الله خير يا شيخ.